يقول أحسن الله إليكم: هل يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له الأحفاد ومن نعم تحتهم؟ نعم، كل هؤلاء من أولاده، كل هؤلاء من أولاده، سواء يعني الأحفاد أو الأسباط، سواء من جهة البنين أو من جهة البنات، لأنهم كلهم أولادهم.